مو هذا الإنسان، ليس هو هذا. وإلا لازمه على أنه لو واحد أبو شو يسمونه أصابع ماكو عنده، إيد ماكو، مو إنسان يعني هذا؟ مو إنسان؟ إيدين أصلا ما عنده، رجلها ماكو عنده، مو إنسان هذا؟ إنسان. فالإنسان إذن مو نفس الإيد والرأس والرجل والبدن. وإلا لازمه إذا الإنسان كان هذا، لازمه أنه شو وقت ما حسن ذني قتل من عده، يعني مو إنسان. أو نقول هذا نص إنسان، نقدر نقول هذا نص إنسان، إجانا أبو نص إنسان. الأخبار. فمن هنا يتبين أن الإنسان اللي هو الماهية شيء غير ذني الأجزاء، شيء منتزع منين، فرد مفهوم منتزع منين، مفهوم شيء شو تقول، قول منتزع من ذني الأجزاء، لا هو نفس هذه الأجزاء. إذن الماهية هو الإنسان، لكن الإنسان هو ذلك المفهوم المنتزع من هذه الأجزاء، ذاك المفهوم المنتزع من الأجزاء والمنطبق عليه من بالتالي على الأجزاء. هاي مو أنا ليش هذا أنبه عليه؟ هو واحد هو بناء على أنه الإنسان هو هالإيد وهالرأس، وبعدين بعد شوي لما نجي نقول الماهية أمر اعتباري يقوم ما يقبل هذا من عدمه. بناء أمو الإنسان هو الإيد والرأس والرجل، خلي شوف الإيد والرأس والرجل أمر حقيقيات بعد، شلون نقول أمر اعتباري؟ عليكم السلام ورحمة. فهذا من هسه التفت له على أي حال. وهكذا في الكتاب، الكتاب شنو الكتاب؟ فهمنا ما هو هذا كتاب، بس الماهية شنو هي الماهية؟ ما هي الكتاب؟ ما هي هو الكتاب؟ كتاب شنو؟ مو نفس ذن الأوراق والجلال، وإلا إذا قلت ورقة يعني يكون تقول هذا مو كتاب. الكتاب شيء مفهوم منتزع من هذا الشيء، من هذا الوجود الخارجي، وأنه عين هذا الوجود الخارجي على أي حال. أرجع على صلب الموضوع، فالمقدمة هاي رجع بينها أنه كل شيء من الأشياء خارجا هو واحد، لكن الذهن يحلل علما إلى اثنين، وجود وما هي إنسان، ما هي إنسان أو كتاب أو شجر أو حجر، هاي ما هي، هذا المفهوم. والوجود هذا الشيء الثاني. إذا هذا اتضح حين أدرنا أتوانا هذان المفهومان في عالم الذهن، هل في عالم الخارج كلاهما متحقق؟ أو أن المتحقق هو أحدهما دون الثاني؟ احتمال اثنينات ما متحققات أظنه أكو يوم ما أكو احتمال اثنينات ما متحققات، لابد واحد متحقق من عدم، لكن لو اثنينات متحققات، لو واحد من عدهن متحقق فإذا قلنا أنه ثم نقول حصل اتفاق بين الحكماء على انه اثنيناتين بالخارج ما متحققات، يعني هم الوجود متحقق في الخارج، هم الانسان متحقق في متحقق بحيث شنو متحقق؟ بحيث حقيقة يعني بالخارج متحقق والى اثار، يعني حقيقة الى اثار، معنى التحقق هذا. اتفقوا على أنه اثنينات ما متحققات، وإلا يلزم صيرورة الشيئين شيئا، وإلا يلزم صيرورة كل شيء واحد شيئين، يعني الكتاب يكون أشياء اثنين وأنا همات أشياء. ليش؟ لأن هذا متحقق وجودي متحقق حقيقة، وماهيتي هم متحققة حقيقة، يكون أشياء اثنين أكون الخارج، مع أنه لا أرى إلا شيء واحد. بس إذا تريد توضح أكثر شوي، إذا تريد توضح أكثر أقول عندنا هذا السقف الفوقاني، هذا السقف اللي بيفوق، أكو عندنا ذات السقف وعندنا الفوقية. أقول بالخارج اثنينات متحققات حقيقة، يعني بالخارج نقول هم أكو حقيقة سقف، ذات السقف موجود حقيقة، موجود حقيقة موجود، يعني شنو بحيث حقيقة موجود آثار إليه، ومن جملة آثار السقف شنو هو؟ من جملة آثار السقف أنه شوية إذا انفطر هو قاع يوقع علي، وش يسوي بعد بي؟ بلي تدري بعد شي يسوي، يبوسني يعني. شو آثار ترتبت عليه حقيقة، فهذا معناه أنه له تحقق، يعني هو منشأ للآثار، آثار إله. لكن الفوقية هم إلها تحقق حقيقة، نقول هي أمر منتزع. منين منين منتزع؟ العقل ينتزع منين؟ من ذات السقف. الصحيح شنو؟ أنه أمر منتزع، وإلا إذا الفوقية إلها تحقق كما كان السقف إلى تحقق، لازمه شنو؟ يعني يكون بالخارج أشوف شنو أشياء اثنين، واحد ذات السقف وواحد شنو؟ الفوقية، لأن فوقية الجلس هم متحققة، مو أمر اعتباري انتزاعي، لا متحققة حقيقة، مع أنه بلا أشكال بالخارج ما أكو أشياء اثنين، بالخارج بس ذات السقف ماذا موجود. فلو كان الماهية الفوقية موجودة حقيقة، لازمه يكون أشياء اثنين أكو بالخارج، ذات السقف والفوقية، مع أننا لا نرى إلا شيئا واحدا. فهذا دليل على أن المتحقق حقيقة والأصيل ما هو؟ هو ذات السقف. وأما الفوقية ليست بمتحققة. هذا وين أنا مثال توضيحي يا أخي، التجيب الكياء أنه ليش يلزم صيرورة الشيئين شيئا واحدا، أوضح هذا شلون يلزم في موردنا كذلك. لو كان الوجود متحقق حقيقة والماهية متحققة حقيقة، يعني يكون كل شيء بالخارج أشوفه، هم وجوده يكون أشوفه هم ماهيته أشوفه، مع أنه أنا بس أشوفه وجود إنسان ما أشوف، راويني بالله الإنسان، إنسان وينه؟ لا تقول خو إيد وراس ورجل، رجعنا ما قلنا الإيد والراس والرجل مو هي الإنسان يا مولانا، هاي مو الماهية. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ في الخارج أشياء اثنين ما أكو، فإذا في الخارج ما أكو أشياء اثنين، إذا المتحقق في الخارج منهما هو شيء واحد. لو الوجود هو المتحقق حقيقة، هو المتحقق والآثار تكون ماذا؟ ناشئا دين من الوجود. هذا يعبر عنه بمسلك إصالة الوجود، يعني الوجود هو المتحقق حقيقة، والآثار حينئذ تكون آثار علما للوجود بعد. فالنار إذا تحرق يا هو الذي يحرق وجودها مو ماهيتها، فإلا إذا ماهيتها لازمه حتى إذا صورتها بالذهن هم يكون تحرق، مع أنه خلاف الوجدان، فوجودها يحرق. يعني أنا جبت لك الآن دليل على إصالة الوجود في الحقيقة، أن الوجود هو الأصل، طبيعة مقصود من وجود وجود خارج. فإذا على هذا الرأي، وهذا ذهب إليه المشاؤون وهو الرأي المعروف. وأكو مسلك ثاني يقول لا، المتحقق حقيقة في الخارج هو الماهية. على الرأي الأول إذا هذا يسموه صفة الماهية، هذا الثاني على الرأي الأول، وهذا الرأي الثاني علما للإشراقيين، لكن المشائيين هذا للإشراقيين. على الرأي الأول يعني إذا قلنا بأن الأصيل هو الوجود، يعني المتحقق خارجا ياه راح يصير حقيقة هو الوجود، والماهية ايش راح تصير؟ راح تصير متحققة وموجودة، وتصير أمر خارجي، خارجي يعني واقعي، تصير أمر خارجي، أمر موجود تتحقق بمن؟ بواسطة الوجود، بواسطة الوجود مثل الفوقية متحققة بواسطة السقف، وإلى الموجود حقيقة هو السقف. أما على إصالة الماهية لا، راح تصير الماهية هي الأمر الخارجي الحقيقي الواقعي، بلي والوجود يصير منتزع منين؟ الوجود يصير منتزع منين؟ من الماهية. فعلى هذا الرأي خارجية الماهية بمن راح يصير خارجيتها؟ مو بعد الوجود، لا، هي خارجيتها بنفسها، فتصير خارجية بمن؟ بنفسها، لا بواسطة ماذا؟ الوجود. هذا علما على إصالة شنو؟ الماهية. أما على إصالة الوجود، الماهية خارجيتها وتحققها بمن؟ خارجيتها بمن؟ بالوجود لا بنفسها. نعم، على إصالة الوجود، الوجود خارجيته بمن؟ بنفسه. فإذا على إصالة الوجود، الوجود خارجيته وواقعيته وتحققه بنفسه، وأما الماهية تحققها بالوجود، واقعيتها بالوجود، خارجيتها بالوجود. أما على إصالة الماهية بالعكس، الماهية واقعيتها بمن وخارجيتها بمن؟ بنفسها لا بالوجود. زين، إذا هذا اتضح، هاي صارت مقدمة أنا ردت أبينك إياها، والآن أجي إلمن إلى صلب الموضوع. صلب الموضوع شنو؟ بالله هاي المقدمة خليها الآن، اتركها اتركها رجاء، أصلا ما لك شغل بيها، خاف تشغل ذهنك وكذا وبالي إلى آخر، اتركها، أرجع إلى صلب الموضوع. صلب الموضوع هذا أنه حكينا كان إهنا أن صاحب الفصول قال ما يمكن أن يتعلق الطلب بمن؟ بوجود الطبيعة، وإلا يلزم شنو؟ طلب تحصيل الحاصل. إش أجاب الشيخ الآخون؟ تتذكرون إش قال يولا؟ قال يتعلق الطلب بوجود الماهية، لكن بأي معنى؟ بمعنى حصل وجود الماهية، حصل، يعني الذي عبرنا احنا عنه بما؟ بالإيجاب. هذا المقصود. فإذا هذا المقصود إشكال ما؟ مو المقصود يعني أن الطلب يتعلق بوجود الماهية، يعني الماهية الموجودة كذا ناعت، لا لا لا، الطلب يتعلق بوجود الماهية بمعنى حصل وجود الماهية، ترفض على الإشكال. بس اليوم نريد نقول درسنا إذا من الآن سوف يشرح، احنا نقول الطلب يتعلق بمن؟ بوجود الماهية، هذا بناء على إصالة الوجود، لأن الوجود هو يصير منبع المن؟ للآثار. أما بناء على إصالة الماهية، الطلب بعد بمن يتحقق؟ بمن يتعلق؟ وما نقدر نقول بوجود الماهية، وجود أمر اعتباري ما له آثار بعد، بناء على إصالة الماهية الوجود شو يصير؟ أمر اعتباري ما له آثار، فبمن يتعلق الطلب؟ لعلك تقول تستعجل وسبق لسان يصير عدك، شو تقول؟ تقول يتعلق بمن؟ بالماهية. لعلك تقول لا لا لا لا لا، هذا هم باطل، فإنه سواء قلنا بإصالة الوجود أو قلنا بإصالة الماهية، الطلب ما يتعلق بمن؟ بنفس الماهية. عجيب، بمن يتعلق؟ بناء على إصالة الوجود قلنا بمن يتعلق؟ هاي التعبيرات أريد تلتفت لها، هاي اللي هي الصراحة أقوله لأن هو إلى أهميته بعدين. بناء على إصالة الوجود يتعلق الطلب بمن؟ بوجود الماء. بأي معنى يتعلق الطلب بوجود المائية؟ قلنا بالتالي شنو المعنى؟ شي يصير بمعنى اجعل الماهية موجودة، أكرر هذا التعبير إلي شغل بي، بناء على إصالة الوجود يتعلق الطلب بالوجود، بوجود الطبيعة، بوجود الماهية، الطبيعة ما هي نفس الشيء، طبيعة ما هي، لكن بأي معنى؟ يعني اجعلها موجودة. وش بعد معنى؟ واما على اصالة الماهية، الطلب بمن يتعلق همه بالماهية، شو نقول؟ ولا بالوجود، شبيما بخارجية الماهية التي هي خارجية بنفسها. يلا هاي التعبيرات بعد ما أنت تلتفت لها شلون يا ولا، مو بناء على أصالة الماهية، الماهية تكون خارجية وواقعية، خارجية يعني واقعية بنفسها بعد مو بالوجود. فالطلب بمن يتعلق بالماهية الخارجية، هناك شنو نقول على أصالة الوجود، بالماهية شنو نقول على أصالة الوجود موجودة، هنا شنو نقول بالماهية الخارجية التي هي خارجية بمن مو بالوجود بنفسها. فهناك شنو نقول الطلب يتعلق بمن، بالماهية الموجودة، أو نقول بوجود الماهية. لكن بأي معنى؟ النتيجة شو يكون المقصود؟ يعني اجعل الماهية موجودة. أما هنا الطلب نقول بمن يتعلق؟ بالماهية الخارجية التي هي قلنا خارجية بنفسها، مو شيء ولا خارجية بمعنى واقعية، ماهية واقعية بعد متحققة ذريه وخارجية بنفسها. فالطلب يتعلق بالماهية الخارجية، أو لا قول بخارجية الماهية، نفس الشيء بعد. شلون على أساس الوجود شنو تقول يتعلق بمن؟ بالماهية الموجودة. يو شو تقول بوجود الماهية. الآن همات بناء على إصالة الماهية، قول يتعلق الطلب بمن؟ يو بالماهية الخارجية تقول، يو تقول على أنه بخارجية الماهية، يو شو بعد ما يأثر. فيتعلق بخارجية الماهية التي هي قلنا خارجية ماذا؟ بنفسها مو بواسطة الوجود. وما هو المقصود بالتالي يتعلق الطلب بالخارجية الماهية؟ المقصود يعني شنو هناك بالوجود؟ شنو نقول في أصالة الوجود يتعلق بالوجود، بمعنى شنو اجعلها موجودة. هنا شو يصير المعنى؟ يتعلق بالخارجية، المعنى شو يصير؟ يعني اجعلها، شنو اجعلها؟ شنو نقول مناسب؟ لا تقول موجودة، خارجية. هناك شنو نقول يتعلق بالوجود بمعنى اجعلها موجودة، هنا لا يتعلق بخارجية الماهية بمعنى اجعلها خارجية التي هي خارجية بمن؟ خارجية اجعلها بنفسها مو بواسطة الوجود. خلاص هذا الذي بدت أقوله، فأكرر لك هذا بصورة مختصرة. هذا هو مع أنه سطرا بس، طالب بما أنه أجنبي عن ذن المصطلحات يلاقي صعوبة. فالمقصود بناء على إصالة الوجود منشأ الآثار، ياهو يصير منشأ الآثار والمتحقق هو الوجود. فالطلب يتعلق بالوجود. وأما بناء على إصالة الماهية منشأ الآثار، ياهو يصير الماهية يكون يتعلق بعد الماهية. لكن بناء على إصالة الوجود إن الطلب يتعلق بمن؟ بالوجود، الماهية الموجودة قلنا، أو بوجود الماهية. لكن بأي معنى يتعلق بوجود الماهية؟ بمعنى اجعلها موجودة. هنا هم نفس الشيء، نقول بناء على إصالة الماهية الطلب بمن يتعلق؟ بالوجود ما له معنى. تقول شنو بخارجية الماهية، أو الماهية الخارجية، لأن هي خارجية بنفسها، خارجية قد بمعنى واقعية، هي أمر واقعي ومتحقق بذاته لا بواسطة. فيتعلق الطلب بخارجية الماهية التي هي خارجية ماذا؟ بنفسها. لكن ما المقصود من أنه الطلب يتعلق بخارجية الماهية؟ أقول لك هناك شنو كان المقصود، هناك عنوين بناء على إصالة الوجود يتعلق بوجود الطبيعة. بأي معنى؟ يعني حقق وجود الماهية. هنا نقول الطلب يتعلق بخارجية الماهية، يعني اجعل الماهية خارجية بنفسها، أوجد الخارجية، حقق ماذا؟ الخارجية الماهية أو الماهية الخارجية الذي هي خارجية بنفسها، أي شيء المقصود نطبق العبارة. لذلك يقول هذا بناء على إصالة الوجود، نقول الطلب يتعلق بوجود طبيعة، وأما بناء على إصالة الماهية فالطلب دي من يتعلق، فتعلق الطلب هم أيضا ليس هو الطبيعة بما هي أيضا. فإذا الطلب ما يتعلق بالطبيعة يعني بالماهية، سواء على أساس الوجود أو على أساس الماهية، فالطلب دي من يتعلق يو بالوجود وجود طبيعة يو بخارجية الماهية، هيك شبه على أساس الوجود نقول يتعلق بالوجود، على أساس الماهية نقول يتعلق بينا بالخارجية. أقول ليش ما نقول يتعلق بنفس الماهية على أصالة الماهية؟ لأن قلنا الماهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن خارجيتها هي ليست إلا هي مو مطلوبة ولا هيك لا شيء. لذلك قال بل بما هي، شوف الطلب بما يتعلق، متعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا، يعني كما على أصالة الوجود ما متعلق الطلب بالطبيعة، بل شوف الطلب بما يتعلق بالطبيعة، لكن يا طبيعة، لكن يا طبيعة بما هي بنفسها في الخارج، يعني بالطبيعة الخارجية، أقول بخارجية الطبيعة. شلون؟ ما التفتت شو؟ بناء على أصالة الصلاة، الصلاة طبيعة ماذا؟ الخارج، والخارج بعد شنو المقصود من الخارج؟ أعم بعد من الوجود، هذا وجود. هذا لا الخارج بعد يصير ماذا الواقعي، والخارج أعم من يعني في الحقيقة ماذا من الوجود، فالوجود هو يصير ماذا أمر اعتباري، هذا وجود احنا هذا مو مرتكز في ذهن أفعال الوجود، يعني طبع الإنسان فطرة الإنسان يقولون هي تقتضي أفعال الوجود، الإنسان يشعر بأصالة الوجود، أصالة الماهية أصلا ماذا ما يقبله هو هذا الشيء، ولذلك هو بل يقولون أن أصالة الوجود هي أمر الفطري، ولكن عدلوا عن إصالة الوجود القول بأصالة الماهية لشبهات طرأت شبهة وإلا هي دليل. فالمقصود بل بما هي بنفسها في الخارج، يعني تعلق الطلب بالطبيعة بما يعني بخارجية الطبيعة بما دليل بما هي بنفسها في الخارج. ليش قال بنفسها بما هي بنفسها في الخارج؟ يعني أنه مو بواسطة الوجود وإنما هي بنفسها في الخارج، والخارج شنو المقصود الخارج؟ التفتوا يا أخوان، مو الوجود، ليس الاشتباه، لا هنا الخارج الذي هو أعم منين من الوجود، إيه بلي بعد هيك يصير، فالمقصود بلي الخارج يعني الواقع هيك نعبها من باب التعبير أو الواقع تسميه أو الخارج هيك يعني الواقعية المعية صفة عن مو بالوجود بنفسها بعد الصيف، بل بما هي بنفسها في الخارج يعني في الواقع، فيطلبها كذلك يعني يطلبها بما هي ماذا خارجية بنفسها. حتى المكلف شو يسوي؟ حتى المكلف هنا على أساس الوجود شو يسوي؟ حتى المكلف يتعلق الطلب بالوجود بمعنى أوجدها هنا لكي يجعلها يعني المكلف بنفسها لكي يجعلها خارجية بنفسها، لكي يجعلها من الخارجيات بنفسها، خارجيتها بعد تصير مو بالوجود، بنفسها لكي يجعلها من الخارجيات، خارجيات يعني شنو؟ والأعيان الثابتات من الخارجيات من الواقعيات. أقول هاي بنفسها، ماكو بنفسها انت أخر وهي العبارة تصير ماذا أوضح لك، لكي يجعلها يعني المكلف يجعل الماهية من الخارجيات، خارجيات يعني عطف تفسير هذا ثلاث، والأعيان الثابتات هيك بعد عطف تفسير هذا بنفسها، لكي يجعلها من الخارجيات من أمور خارجية والواقعية، خارجية واقعية بنفسها بعد لا بوجودها مو بواسطة الوجود بعد، كما كان الأمر بالعكس على إصالة الوجود. يقولوا أما على إصالة الوجود كان كان بالعكس يتعلق بمن بوجودها، لكي يجعلها المكلف ماذا؟ لكي يجعلها المكلف موجودة بواسطة من؟ الوجود، مو بواسطة نفسها، مو بنفسها، لكي تصير من الأعيان بواسطة من؟ من الخارجيات بواسطة من؟ بالوجود مو بنفسها، فبالعكس تماما على إصالة الوجود. وكيف كان حكينا هواية، فيلحظ الآمر شنو وكيف كان؟ يعني سواء ابنين على إصالة الوجود أو ابنين على إصالة الماهية، آمر الشيء الحاضر. الآمر شي يلحظ شي يطلب يلحظ منبع الآثار. منبع الآثار شنو؟ منبع الآثار الوجود على أصالة الوجود، والماهية على أصالة الماهية. لذلك يقول وكيف كان يعصوا ابننا على أصالة الوجود أو على أصالة الماهية. فيلحظ الآمر ما هو المقصود إليه. المقصود شنو؟ منبع الآثار من الماهية الخارجية. خارجية هنا مو بمعنى الموجودة يا مولانا، ليس الاشتباه خارجية عن الواقعية الذي هي خارجية بنفسها، ليس الاشتباه بعد أو الوجود. فعلى أصالة الوجود منبع الآثار الوجود يتعلق بالوجود، على أصالة الماهية يتعلق بالماهية الخارجية. خارجية بمعنى ماذا؟ الذي هي يعني متحققة بنفسها. ايش المقصود؟ سيطلبه ويبعث نحوه. نحو ما هو المقصود؟ المقصود قد يكون ماهية قد يكون وجود، ليصدر منه الوجود أو ليصدر منه الماهية ويكون ما لم يكن. يعني الذي لم يكن شنو؟ الذي لم يكن يو الماهية على أصالة الماهية، لو الوجود على أصالة الوجود، ليكون ما لم يكن. فافهم وتأمل جيدا فصله. محصل هذا الفصل هذا ما إلى ربط هذا، لا هذا هيك ما إلى ربط بهذا أبدا أبدا، لا لا بهذا بحسب ظهرها ما يأثر. زين فصل جديد. محصل هذا الفصل هذا بسيط الفصل ما بي شيء بعد، هذا ما بي شيء. يقول قدس سره إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الإباحة بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص؟ مثل من إذا نسخ الوجوب، مثلا افترض على انه صلاة الجمعة، افترض شيء واجبك بعد ذلك نسخ وجوب، لما ينسخ الوجوب ايش يبقى؟ هل يبقى الاباحة بالمعنى الاخص؟ اباحة بالمعنى الاخص يعني شنو؟ تساوي الطرفين، يعني جواز الفعل جواز الترك. هذا رأيه واحتماله. الرأي الثاني شيء يقول؟ يقول لا، تبقى الإباحة بالمعنى الأعام. بالمعنى الأعام يعني شنو؟ يعني الإباحة الذي تشمل إباحة بالمعنى الأخاص، وتشمل استحباب، وتشمل كراهة. يعني شنو الجامع بينات الثلاثة؟ الجامع الثلاثة الجامع بينات شنو؟ جنسهم شنو؟ جنسهم الإذن الجواز. فنقول الجواز يبقى، أصل الجواز يبقى مو بالمعنى الأخر، لا لا لا، أصل الجواز يبقى. هذا احتمال ثاني. فإذا يوجد احتمالان في المسألة. إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز بالمعنى الأخر يعني الإباحة؟ احتمال الثاني. أو يبقى الجواز بالمعنى العام الذي يجمع بين من وبين من؟ بين الوجوب وبين الاستحباب، بين الكراهة وبين الاستحباب وبين الإباحة بالمعنى الآخر. يا هو الذي يبقى احتمالان في المسألة. أقول هم أصل احتمال ثالث، يعني نقول إذا نسخ الوجوب تبقى كراهة. هم أصل واحد يحتمل هيك شيء كراهة بعنوانها بحسب الظاهر ماكو واحد، أو استحباب بعنوانه ماكو بحسب الظاهر واحد شيء يحتمل. ما لا ربط إذا ارتفع الوجوب تجي كراهة، هاي شو لا ربط؟ ما تقول لي ثبوت الكراهة يحتاج إلى دليل مستقل. رفع الوجوب ما يصير دليل إعلاما على ثبوت الكراهة أو استحباب. فلذلك هالاحتمال أصلا ما موجود. فالاحتمال الذي هو موجود ياهو يو إباحة بالمعنى الأخص، لا الجواز بالمعنى العام. صاحب الكفاية شنو رأيه؟ يقول أنا رأيي لا هذا ولا ذاك. عجيب سبحان الله. يعني شنو لا هذا ولا ذاك؟ يعني يقول أقول إذا نسخ الوجوب لا دليل الناسخ ولا دليل المنسوخ. المنسوخ أقول شنو هو المنسوخ؟ المنسوخ المنسوخ. ف صلي الجمعة بعد. لا هذا دليل الناسخ ولا دليل المنسوخ بهم دلالة لا على بقاء الإباحة بالمعنى الأخص ولا على شنو بقاء الجواز بالمعنى الأعم. ثبوت كل واحد من ذني السنين شحتاج إلى دليل خاص كما ثبوت الكراهة والاستحباب يحتاج إلى دليل خاص كذلك ثبوت الإباحة بالمعنى الأخص أو ثبوت الجواز بالمعنى الأعم يحتاج إلى دليل خاص. نفس دليل الناسخ شي يقول دليل الناسخ قراد عن شو بدي دلالي ولا دليل الناسخ شي يقول رفعت الوجوبة رفعت الوجوبة بدلالة على أنه إباحة يعني أكو أو جواز بالمعنى الأعم أكو لا ما بيه. رفعت الوجوبة لها دلالة مطابقية لا تضمن إلى التزام هيك ما بيه دلالة رفعت الوجوب بس يقول وجوب ما أكو أمش أكو يقول ما أدري أنا أقول وجوب ما أكو شنوش أكو أنا أقول وجوب ما أكو بعد ما أقول ياهو الذي أكو. فنفس دليل الناسخ ما بيه دلالة على بقاء أحد هذا. دليل المنسوخ دليل المنسوخ شنو هو صلي الجمعة قد واحد يقول إذا قاري معالم معالم بس يكون قاري صعب المعالم شي يقول صلي يعني شنو معنى الوجوب مركب منين إذن والمنع من الترك إذ قال صعب المعالم قال دليل الناسخ شي يرفع شي يرفع شي يرفع منع من الترك لأن رفع الوجوب يحصل ديما برفع المنع من الترك فيبقى ياهو الإذن الذي هو الجواز بالمعنى العام يبقى والدليل ياهو على بقائه هو دليل المنسوخ يعني صلي فببركة صلي استفدنا مو ببركة دليل الناسخ ببركة صلي استفدنا لكن طبيعي بعد ضمي دليل الناسخ إليه استفدنا بقاء الإذن هذا هم باطل لأن الوجوب عندنا أمر بسيط وهو الطلب الشديد احنا مو مو ما بانين على رأي صاحب المعالم. فالخلاصة قاعد فارس الموضوع الخلاصة إذا نسخ الوجوب بدليل فلا دلالة لا لدليل الناسخ الذي يقول رفعت الوجوبة ولا لدليل المنسوخ الذي يقول صلي الجمعة لا ذاك ولا هذا ما بهن دلالة عليما على بقاء الإباحة أو الجواز بالمعنى الأعم بل ثبوت كل واحد يحتاج إلى دليل كما أن ثبوت الاستحباب والكراهة يحتاج إلى دليل كذلك هنا نطبق العبارة يقول إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ علما على بقاء الجواز بالمعنى الأعام الجامع بين الثلاثة ولا بالمعنى الأخص الذي هو الإباحة بالمعنى يعني إباحة بمعنى تساوي الطرفين كما لا دلالة لهما لدليل الناسخ ودليل المنسوخ على ثبوت غيره من غير الوجوب من الأحكام يعني استحباب أو كراهة شلون ما بيهن دلالة لأن الإباحة بالمعنى الأخص معنى عما بيهن دلالة ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة يعني إباحة بالمعنى الأخص استحباب كراهة حرمة بعد ارتفاع الوجوب ثبوت كل واحد ممكن واقعا ممكن ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات مطابقية وتضمنية والتزامية على تعيين واحد منها من ذني الأربعة رفعت وش يقول رفعت الوجوبة هذا الناس يقول رفعت بعد ما لي دلالة على أنه ياهو ثابت صلي هم يقول صلي بعد ما لي دلالة إذا نسخوني إيش يبقى كما هو أوضح من أن يخفى فلا بد للتعيين يعني لتعيين الباقي من دليل آخر آخر يعني شنو آخر يعني شنو آخر غير دليل الناسخ والمنسوخ قد واحد يقول يا شيخنا انا اجيب لك دليل اخر. تريد دليل اخر؟ انا اجيب لك دليل اخر. دليل اخر على من تجيب لي؟ على بقاء الجواز بالمعنى العام. عندك دليل؟ جيب الدليل بالله، رجاء جيبه. بس قبل ما اجيب الدليل ابين فرد مقدمة. هاي المقدمة اليوم نذكرها والمطلب باكر ان شاء الله. المقدمة هاي الاستصحاب يجينا ان شاء الله تعالى يقاري يو في الجزء الثاني على ثلاث اقسام. استصحاب الكلي، عندنا الاستصحاب مرة استصحاب جزئي ومرة استصحاب شنو كلي. شلون؟ مثلا انا احبست بقة احبستها في من؟ في الغرفة. او زيد مثلا سليع اقول بقى زيد كان موجود في الغرفة سديت الباب. لما زيد موجود بالغرفة اذا الجزء موجود والانسان الذي هو الكل هم موجود، لان الانسان يوجد بوجود افرادي فالانسان موجود. فاذا شكيت ان زيد موجود يو ما موجود شا استصحب؟ وجود زيد. هذا يسمونه استصحاب كلي وجزئي. استصحاب جزئي. الكلام هنا اقدر استصحب الكلي؟ استصحب وجود الانسان. ها اخو ليش انت تشك في وجود الانسان؟ من جهة الشك في موت زيد وخروج زيد. هنا العلماء قالوا بلا اشكال مثلا يجري. هذا يسمونه استصحاب الكل من القسم الاول. فالاستصحاب الكلي من القسم الاول شنو هو؟ الكلي، ما لنا شغل بالجزئي. انا اتيقن بوجود الكلي وهو الانسان في ضمن فرد، ثم اشك في بقاء الكلي. من يجي اشك؟ من جهه الشك في بقاء الفرد. هنا يجمع استصحاب الكلي والجزئي همات. والجزء اثنين لا يمكن جريان. السيده القسم الثاني، انا ادري اكو في الغرفة حيوان له خرطوم. في الغرفة ادري موجود حيوان له خرطوم. من الصبح انا ادري موجود في الغرفة حيوان له خرطوم، لكن ما ادري هذا الحيوان الذي له خرطوم هل هو البقى، يعني البقى يقولون له خرطوم، او هو الفيل، الفيل هم له خرطوم. فالان انا باثناء الصلاة الظهر صار وانسان افكاره شو وقت تجي بأثناء الصلاة شكيت أن هذا باقي. لو مو باقي، إذا باقي واجب أودي أكل حيوان، هذا يكون أودي أكل. هنا إذا أريد أجري الاستصحاب، استصحاب من أجري؟ إذا أريد أجري الاستصحاب، استصحاب من أجري؟ استصحاب الجزئي هو ما يصير. ليش ما يصير؟ لأن الجزئي ياهو اللي بيك استصحبه، ياهو هو قل لي البقى وما متيقن بوجودها سابقا، الفيل هم ما متيقن. تأستصحب الكل أصل وجود الحيوان، هذا يجري وما يجري. أقول أنا الصبح متيقن بوجود الحيوان لأنه موجود إما في ضمن البقة، إذا في ضمن البقة فالآن الحيوان موجود وما موجود؟ ما موجود جزما. وإذا في ضمن الفيل فالآن موجود ماذا؟ جزما. فأتيقن بوجود هذا استصحاب الكل من القسم الثاني يسموه بوجود الكل في ضمن فرد، لكن ذلك الفرد مردد بين طويل العمر وقصير العمر. يجري الاستصحاب هنا وما يجري؟ المعروف يجري استصحاب الكل، جزء قلت ما يجري. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هذا اجيته وهو الاخير، ان يفرض انه الفجر أيد روحا للحمام. في ذاك الزمان دنيا ظلمة، حمامات في البيت ما أكو، وأنا أدري زيد قبلي هو طب علما للحمام، وأدري زيد لما يطب للحمام أكثر من 5 دقائق ما يبقى يطلع بالعجل. زيد أنت يطلع بالعجل، بس ما أدري لما طلع طب ويا طلعته هل طب عمر يولا؟ إذا عمر طاب أنا سأروح للحمام. وإذا عمر ما طف ترى ما روح للحمام. ليش؟ أنا أخاف من الحمام بالليل، فجر مجنون يقولون بالحمام، ما أروح. ففي مثل هذه الحالة أقدر أثبت وجود عمر في الحمام يولا زيد خو حتما شان وحتما شنو طلع عمر شلون حتما شان ما أدري، أشك في أنه هذا شك. فهنا استصحاب الجزئي يجري ولا الجزئي؟ الجزئي لا ما يجري. يا جزئي تستصحب عمر زيد وحتما طلع عمر، أشك في أصل دخوله، شو استصحاب الجزئي ما يجري. فذكرت قلت خلاص أجري استصحاب الكلي. شلون أجري استصحاب الكلي؟ لأن الإنسان كان موجودا في الحمام في ضمن زيد، والآن لما انطلع زيد احتمل عمر دخل، اذا راح اشك في بقاء الانسان، سيجري اصحاب الانسان يولا اصحاب الكلي. فالقسم الثالث شنو؟ القسم الثالث ان اعلم بوجود الكلي في ضمن فرد واتيقن بارتفاع ذلك الفرد، ولكن احتمل مقارن لارتفاع ذلك ايش اجى فرد ثاني يجلس اصحاب الكلية ولا. المعروف بين العلماء ما يجري الا اذا كان الفرد الجديد يعد من مراتب الفرد المرتفع. مثل من يعد من مراتبه؟ مثل سواد شديد كان على الورقة جزما موجود، وانا ادري على ان الطفل اجى مسح السواد جزما، لكن ما ادري زال اصل السواد لو لا. السواد الشديد زال، واما الخفيف شنو؟ موجود. هنا احد الفردين وهو السواد الشديد اتيقن بارتفاعه، لكن احتمل مقارنة لارتفاع السواد الشديد ايش اكو؟ سواد خفيف حدث بأن الطفل ما مسح ماذا كلش قوي. في مثل هذه الحالة يقولون يجري ماذا؟ استصحاب ماذا؟ أصل السواد يعني الكل. ليش؟ لأن هذا السواد الخفيف يعد من مراتب أصصات سواد مرتبة واحد شيء واحد له مراتب شديد ماذا؟ وخفيف، لا أنهما شيئان متغايران فيجري استصحابه. فأنا هاي المقدمة انتهت. فالمقدار الذي أريد من المقدمة ياه هالمقدار أن الثالث أريده، العلماء يقولون استصحاب الكلي من القسم الثالث ما يجري إلا إذا كان شنو؟ هذا الفرد الجديد من مراتب الفرد الأول. هالمقدار كافي التطبيق باكر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.